أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلاد الغرب إذا أسلمت المرأة وليس لها أقارب من المسلمين، في الغالب إذا أرادت الزواج تختار أحدا من رجال المسلمين ليكون وكيلا لها في النكاح، فهل هذا الفعل صحيح؟ الفتوى في هذا أن المرأة المسلمة في بلاد الكفار في بلاد الغرب أو غيرها أنه يتولى تزويجها المركز الإسلامي، المركز الإسلامي رئيس المركز هو الذي يتولى تزويجها. نعم.